بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في شأن الحوار مع المراهقين وكيف نصل إلى يعني حوار بناء وتفاعل جيد. وتكلمنا كثيرا في هذا الباب، وكلما نسمع الحوار عن المراهقين نظن أن هذا الحوار يعني لابد يكون فيه صراعات ولابد يكون فيه يعني خسائر، ونؤكد أن مرحلة المراهقة مرحلة بناء ومرحلة عطاء، وهذه المرحلة مرحلة كلها طاقة كما بين العلماء، فيقولون إن هذا السن سن الطاقة المتفجرة والإبداع والبناء. يعني هذا السن ليس سن هدم وليس سن انحراف، ولكنه سن بناء وسن عطاء وسن فيه طاقة حيوية هائلة. ويذكرون يعني قصص كثيرة جدا من قصص سلفنا الصالح رضي الله عنهم في جميع الميادين، في جميع الميادين. يعني لا نقول إن هم كانوا مثلا في ميدان الشجاعة فقط أو في ميدان العلم فقط أو في ميدان التضحية فقط، بل كانوا في ميادين الدعوة والتضحية والعلم والجهاد، كانوا أساتذة وهم صغار السن، وهم صغار السن يعني ما زالوا في مرحلة المراهقة. بص للإنسان منهم عنده 13 سنة 14 سنة 15 سنة 20 سنة، ما زال في مرحلة المراهقة، ومع ذلك نجد الرجولة في هؤلاء الأفراد. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وهذا علم، وكذلك الزبير بن العوام وطلحة الخير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقد تحملوا الجوع والعطش وهم محاصرون في شعب أبي طالب. يعني هؤلاء كانوا شباب صغار ومع ذلك دخلوا الشعب ودخلوا الحصار وتحملوا الجوع والعطش والمقاطعة مع قومهم، ولم يعني يتجروا ولم يسخطوا ولم نرى منهم أي صورة من صور الانحراف، بل جاهدوا، فكانوا يأكلون ورق الشجر ولم يتجاوزوا سن 15 من أعمارهم. يعني كانوا يأكلون أوراق الشجر، شوف شدة التحمل، ومع ذلك ما كانش لسه العمر وصل بيهم 15 سنة رضي الله عنهم. ده في ميدان التحمل، هل يمكن شباب اليوم أن يتحمل؟ يعني تخيل لو إن في بلادنا حصل حصار أو مجاعة مثلا، هل يمكن إن الشباب يتحمل؟ دع الشيوخ، نقول الكبار كبار وقد لا يتحملون مرض وكذا وكذا، لكن هل يمكن أن يتحمل الشباب؟ ولا نجد نماذج ضعيفة جدا وهزيلة جدا، ولا تستطيع أن تصبر ولا تستطيع أن تتحمل، بل نجد من يبيع دينه لكي يخرج من هذا المأزق أو يخرج من هذه الأزمة أو يخرج من هذه الضائقة، لأنه يسعى حول أكله وشربه فقط وشهواته فقط، وهم شباب صغار. ولكن شباب الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا، مع الشدة ومع الضغط ومع الحصار الشديد ماذا فعلوا؟ حصل لم يجلس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، جلس كم سنة؟ 3 سنوات. تخيل 3 سنوات حصار لمدة 3 سنوات، ممنوع أن يشتروا من أحد، ممنوع أن يبيعوا لأحد، ممنوع أن يتزوجوا من أحد، ممنوع أن يتعاملوا مع أحد. تخيل أن أنت محاصر في مكان مقفول عليك، ممنوع تعمل أي حاجة، خلص الأكل اللي عندك، خلص الشرب اللي عندك. طب في 3 سنين ممكن يكونوا مخزنين إيه؟ ممكن تكون الماء اللي عندهم قد إيه؟ في 3 سنين ممكن يكونوا ملابسهم بقت ايه؟ محدش كان بيفكر ان هو يغير ثوبه ويغير ملابسه ويقول لك لا ده الهدوم اتقطعت، الهدوم عملت، لا لا ما كانش ده في بالهم. الزخرف والزينه والاهتمام بالمظهر لم يكن هذا موجودا في عهد الصحابه رضي الله عنهم، كانوا 15 سنه يعني كانوا في سن المراهقه، ومعروف ان الشاب في هذه السن بيهتم بمظهره، معروف ان هو بيهتم بالمظهر. وذكرنا ان الشباب في هذه المرحله ينقسمون الى من ناحية المظهر إلى قسمين، إما إن هو يهتم بمظهره اهتمام بالغ، أو إن هو يهمل في مظهره اهتمام يعني إهمال بالغ كذلك، يعني يكون على طرفي النقيض تطرف، إما إن هو يكون مهتم جدا جدا بثوبه وزيه، أو إن هو يكون مهمل فيه جدا. تبص لها شخصيات مثلا ما بيهتمش بزيه، مثلا تبص لها القميص بتاعه مش مكوي، الزرار مقطوع مش مشكلة، يمشي مش مسرح شعره، منكوش ماشي مش مهم، ما بيدققش، ما بيدققش بنطلون طويل بجر في الارض اتقطع يسيبه يتقطع، وهو بيركع ولا هو بيتحرك اتقطعت من عند الركبه يسيبها مقطوعه يقولك مش مشكله ويعديها. ما بيدققش البنطلون يسقط منه من غير حزام ماشي، ما بيدققش. اهمال، اهمال في زيه وفي ثوبه وفي شكله، وربما يطيل اظافره بطريقه مقززه، يبقى الاظافر بقت طويله ومليانه قذورات تحتيها بشكل مقزز، هو مش مركز يعني الموضوع ده، مش شغله، مش شغل باله، وممكن يكون ما استحماش باله اسبوع ولا اسبوعين. نقول له يعني ارحمنا واستحمى، مش معقول مش مستني وزاره الصحه تنزل اعلان يا تستحمى نقبض عليك، مش معقول. فتبص ليه مهمل في حق نفسه بدرجه كبيره جدا، ممكن رائحه عرقه تفوح وتبقى مؤذيه للاخرين، وهو مش مهتم ومش مركز ومش شاعر انها ممكن تكون مؤذيه للاخرين هكذا. وفي على الطرف الاخر بيكون اهتمام بالغ جدا بثوبه ومظهره، تبص ليه بيدور على احدث موضه يلبسها، ولازم ما ينزلش البيت غير لما يسرح شعره ويعمل التصريحه الجديده، اذا كان عرف الديك ولا ديل القطه ولا رجل البطه، كل تصريحه من دول لها، فلازم يشوف هو هيعمل ايه، يعمل قنفد النهارده ايه تصريحه شعره الجديده، ويقف قدام المرايه بالساعات عشان يطلع شعره بالتصريحه دي، كل خمس شعرات مع بعضهم، كل خمس شعرات مع بعضهم، ده بيعدهم ازاي؟ هو قاعد ايه يعني، قاعد يرصد بحيث في الاخر يطلع في الاخر يمشي في الشارع يبقى شعره عامل زي القنفد، او ان هو ثوبه يطلع بالطريقه الفلانيه، او يلبس القميص ده مع البنطلون دوت مع التيشيرت دوت بطريقه معينه بحيث يبقى مظهره ملفت للنظر، ملفت للنظر، لان هي المرحله العمريه ديت بيميل الشاب فيها الى لفت الانظار، بيميل الشاب الى لفت الانظار، فهو عايز يلفت النظر باي طريقه، ممكن باهماله لثوبه يكون صوره من صور ايه لفت النظر، زي ما واحد مثلا يقتل ويطلع في الجرايد في صفحه الايه حوادث، انتشر اشتهر، المهم ان هو طلع في الجرايد وبس. واحد تاني ممكن يطلع عالم، ممكن يطلع خبير، ممكن يكون مخترع ويطلع برضه في جرايد، او يطلع متفوق في دراسته او ناجح ويطلع في صفحة المتفوقين ويتحط في لوحة الشرف، ممكن ده بيتميز وبيظهر، ده بيتميز وبيظهر. فالميل والجنوح الى الظهور ده امر بيبقى ايه موجود في هذه المرحلة، ولكن احنا دورنا ان احنا نوجهه، لا افراط ولا تفريط. يعني نقول ان الاسلام امرنا بستر العورة، فكل ما يستر بدنك وما اكتفينا به هذا كان خير، يعني كلما نكتفي ونقتصر على ما يسر عورتنا ويهذب شكلنا العام لا شك ان هذا مطلوب. يعني ما نهتمش بالمظهر اهتمام بالغ وندور على احدث موضه واحدث زي واحدث كذا، ولا ان احنا نهمله اهمال شديد جدا بحيث انك تبقى ماشي في الشارع الناس يقولوا ايه ده ماله عامل كده، هو زي الشحاتين ولا زي كذا ولا زي كذا ولا زي كذا، لا ما نوصلش لهذا المظهر. وكذلك ما تلبسي الملابس اللي تفضل انت تدور في البتارين على احدث الموديلات ايه، وفي الجرايد والمجلات ايه احدث قمصان واحدث بنطلونات عشان تلبسها. فبنقول ان الاسلام يامرنا بايه، ان احنا نكون في مظهر جميل وفي ثوب جميل، ولكن لا نتعنت في هذا الثوب، ما بندورش على ايه ان هو يكون فاخر لدرجه عاليه، لكن نقول طالما سطر العوره وطالما لم يكن مخلا باداب الشريعه، يعني لم يكن ضيق ضيق ضيق شديد جدا، ولا ان هو مثلا شكله مبتزل، ولا ان هو بيكشف العوره، يبقى نلبسه. لو كانت مثلا الوانه يعني تدل على الرجوله ما تدلش على الميوعه كذلك نلبسه، اذا كان الثوب ليس عليه كتابات غربيه لا نعرفها ولا شعارات كفريه نلبسه، لان كما ذكرنا قبل ذلك ان احيانا نلبس بعض الملابس يكون عليها شعارات كفريه نحن لا نعرفها. ممكن انسان يلبس سيرت مكتوب عليه مثلا بالانجليزي ان هو يهودي او ان هو نصراني او ان هو بيحب النصرانيه، طب هل هذا يصلح؟ او ان هو والعياذ بالله شاذ، او ان هو عاهر، او ان هو داعر، او ان هو كذا، هو مش فاهم الكلمه المكتوبه ايه. طب انت مش لازم تقرا الكلمه المكتوبه، اعرف اعرف الكلمه المكتوبه دي، ممكن يكون ده اعلان عن شيء قبيح، اعلان عن نادي خمور مثلا او عن اي حاجه. لماذا انت تلبس ثوب لا تعرف ما المكتوب عليه؟ فبنقوله لو كان الثوب مكتوب عليه عبارات انت فاهمها على الاقل خلاص ماشي مفيش مشكله. فالاسلام امرنا ان نستر عورتنا، يعني لا ان احنا نفرط في الاهتمام ولا ان احنا نفرط في الاهتمام، نكون ايه نكون دايما وسط. فنقول ان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه المرحله وفي هذه العمر ما كانت اهتماماتهم بالملبس والزي والكلام دوت، لا، ولا سمعنا ان واحد كان مهتم بتصليح شعره ولا كان مهتم النهارده يلبس في رجله ولا لا، الكلام ده ما كانش موجود. لكن كان بيلبسوا ولا بيلبسوش؟ كانوا بيلبسوا. وكانوا بيصرحوا ولا بيصرحوش؟ كانوا بيصرحوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من كان له شعر فليكرمه. أنت إذا كان ربنا أعطاك شعر وأنت مربي شعرك خلاص اكرمه. اكرمه بإزاي يعني؟ تحطه جل؟ لا، أنك أنت تغسله وتنظفه وتصرحه، ما تخلوش منكوش كده هوت. لا انت تخلي شعرك متسرح ومتساوي، تكرم شعرك، تطهره، تطيبه، ما تخليش فيه الحشرات ماشيه تسعى وترطع فيه. يبقى انت لابد انك تهذب شعرك وتنظفه وتطهره حتى لا يؤذي الاخرين. وانت مش عايز تربي شعرك، احلقه خلاص. ما يعني اذا اردت ان تحلقه فاحلقه كله او اتركه كله كما شئت، لكن لا تفعل الحلقات الاجنبيه والمستورده التي نهى عنها الشرع. فكان الصحابه رضي الله عنهم يعيشون ياكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون، ولكن بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. كانوا يضحون، ولذلك الانسان تحس ان هو مش مهتم يعني بزينته، يعني زينته هذه ليست هي الاساس في حياته. اصل واحد يبقى هدفه انه يطلع من البيت زي ما بيقولوا مظبوط صح على الحبل، يعني لابس على الحبل، فهو هيطلع ما فيش اي سلبيه في شكله وفي ثوبه ولا هيئته. يفضل واقف قدام المرايه ويلف حوالين نفسه ويدور ايه اللي ناقص، ايه اللي لسه ما اتحطش، ايه. دي اهتمامات زائفه. المسلم لا يهتم هذه الاهتمامات. كفايه انك انت يكون مظهرك العام مقبول وخلاص، وتخرج تتوكل على الله عز وجل في عملك، وتسعى في الارض وتبحث عن رزق الله عز وجل. كان الصحابه رضي الله عنهم لا يهتمون ولا يعبؤون بهذا المظهر الاجوف، ولكن كان يسترون عورتهم ويحافظون على أنفسهم. وكان الذي يفعل هذا عنده القدرة على التضحية. يعني إنسان مش مهتم بثوبه، مش مهتم بثوب الاهتمام البالغ، هل هذا يصعب عليه أن يضحي؟ هل يصعب عليه أن هو يضحي ولا يضحي بسهولة؟ هيضحي بسهولة، سواء الموضوع مش شغله، مش مهتم أوي أن القميص مكوي أو مش مكوي، المهم هو كل شكله مقبول وخلاص. هذا يضحي، ولذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يضحون، كانوا يبذلون رضي الله عنهم. أما آل ياسر وبلال بن رباح وخباب بن أردت رضي الله عنهم فقد لاقوا من العذاب ألوانا وهم صابرون لا يغير ذلك من دينهم شيئا. دي صورة تانية من صور التضحية، إن دول كانوا بيتعذبوا، كانوا يذوقون العذاب ألوانا. فكان خباب رضي الله عنه يعذب، ومن شدة العذاب إن هذه المرأة التي كانت تعذبه اللي هو كان يعمل عندها كانت يعني تحمي المكواة التي عندها. كان هو بيعمل حداد، فكانت تجيب حاجة كده مثلا زي البلطة، تعرفون البلطة؟ زي السطور، تعرفون السطور أكيد بتطبعه في العيد، زي السطور كده بس بإيد طويلة، كانت تحميه على النار، تحميه ثم تضعه على رأسه، على رأسه. تخيل لما حاجة زي دي تتسخن على النار وبعدين تحط على رأس إنسان يبقى إيش شكلها. تخيل ابن خباب بن أردت رضي الله عنه في يوم أرادوا أن يعذبوه، فما كان منهم إلا أن وضعوا الحطب على الأرض ثم ألقوه عليه بظهره على الأرض، فما أقاموه من عليه إلا وقد أطفأ شحم ظهره هذا النار. هذا النار، انظر، ودك لحمه، يعني الدهن اللي في جسمه هو اللي طفى النار ديت. هذا المشهد كان رهيب جدا. عمر الخطاب رضي الله عنه في مرة كان جالس بين أصحابه، يعني فكان بيسألهم عن أشد شيء لاقوه، فكان خباب بن أرد رضي الله عنه لا يحب أن يتكلم، ولكن عمر الخطاب ضغط عليه إنك أنت لازم قول، فكشف فقط عن ظهره، فقط انظر، قال له مش عايز أتكلم، كشف فقط عن ظهره. فلما نظر عمر إلى أثر الحرق قال ما رأيتك اليوم، يعني ما رأى مظهر أفظع من هذا المظهر الذي رآه اليوم. طب ما بالك دوت لما كان يلقى العذاب كان بيحس بإيه؟ لما كان هذه الصورة لم يتحملها عمر رضي الله عنه من شدتها، فكيف كان الحال وقت ما كان بيتعذب رضي الله عنه؟ لا شك الأمر كان شديد جدا عليه. يقول فهذه التطبيقات كلها تؤكد لنا أن فترة المراهقة ليست فترة أزمات وصراعات. مش هي مراهقة، مش معنى مراهقة أن أزمات وصراعات وحرب، لا مش كده، دي فيها انتصارات كثيرة جدا وفيها معاني عظيمة جدا، وأن شباب الأمة يمكن أن يخرج من بينهم القادة والدعاة والعباد والزهاد كما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه التربية المتوازنة في تحت ظل هذه العقيدة السمحة، حتى حولت هؤلاء الشباب صغار السن إلى قادة، إلى قادة للجيوش وإلى دعاة وإلى علماء ربانيين. فكان صغار الشباب في فجر الدعوة يتسابقون إلى ساحات الجهاد كما يتسابق شباب اليوم إلى ساحات الملاعب وأماكن اللهو والطرف. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم في سن صغيرة 15 سنة أو كذلك، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتسابقون على ساحات القتال. شاب النهاردة وهو في السن ده بيتسابق على إيه؟ بيروح فين؟ على طول يسمع أن في مباراة ولا حاجة يجري على النوادي ويقف بره طابور علشان يدخل النادي يتفرج أو علشان يلعب أو علشان يلهو هكذا. شباب اليوم يسرح ويجري وراء هذه الملهيات. أما شباب الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتسابقون نحو ساحات الجهاد رضي الله عنهم. سورة من هذه الصور يحكي عن معاذ ابن الحارث رضي الله عنه ومعوذ. طبعا دي سورة مشهورة جدا، عارفينها ولا مش عارفينها؟ مين يقولها لي بسرعة كده؟ مين يقولها؟ ها؟ حد يقولها؟ طيب قول بسرعة. معاذ ومعوذ في غزوة بدر وقفوا جنب عبد الرحمن بن عوف فقالوا له أين أبو جان؟ فلما سألهم عن السبب قالوا إن نسمع أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوا. نعم فعلا هما الشابين دول معاذ بن الحارث ومعوذ أخوه، الاثنين دول كانوا يميلون إلى يعني القتال في سبيل الله عز وجل. دول كانوا شابين من الأنصار، شهد بدر أن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشابان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل بدء المعركة: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ عارف أبو جهل؟ طب في مين ما عرفش أبو جهل؟ بس هم ما عرفوهوش، هم لسه صغار السن. وهم منين وهو منين؟ أبو جهل منين وهم منين؟ من مدينة. فده شيء طبيعي أنه ما يبقاش معرفينه. يعني أنت مثلا تيجي هنا اسكندرية تسأل على واحد من القاهرة، طب أنا أش عرفني بيه؟ أنا ما عرفوش. فهم كذلك يسألون عن أبو جهل وهم لا يعرفون عنه شيء. قد بلغنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا أنه هو بس بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما بالشتم أو يعني أي شيء يؤذيه. فدلهما عليه أو مظهر في ساحة المعركة، قال لهم هو ده. فلما حمى وطيس المعركة شد الشابين على عدو الله فوقع صريعا، وقع صريعا الاثنين هما قتلوه، وأجهز عليه بعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شابان في سن المراهقة، كان إيه هدفهم؟ انهم يموتوا قائد الجيش، مش عسكري في الجيش، مش بيدوروا على واحد صغير، مش بيدوروا على مثلا رئيس كتيبه، لا دول بيدوروا على قائد الجيش. يعني ما يكفهمش غير ايه؟ غير قائد الجيش. انت بقى يكفيك مين؟ انت يكفيك مين؟ انت ما بتفكرش اصلا، انت اصلا ما بتفكرش. لكن دول ما كانش يكفيهم غير واحد زي ابو جهل، عايزين يجيبوا من الاخر، يعني يقتلوا قيادات. انظر يقتل قائد جيش ابو جهل، يسال على ابو جهل. أما الذين ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم في معركة أحد فكثير كثير، يعني الشباب كثير كان عندهم 14 سنة و 13 سنة و 15 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ردهم. ليه ردهم؟ شاف أن أحجامهم صغيرة. ما أنت ممكن يكون حجمك صغير لكن عندك كم سنة؟ 15 و16، لكن حجمك صغير، حجمك صغير يعني ما تقدرش تشيل السيف، وزمان السيف تقيل مش زي مثلا سيف بلمبه بتاع اليومين دول. لا مش سيف بلمبه، ده سيف تقيل. يعني السيف وزنه كم كيلو تفتكر؟ 8. ده كان زمان 8 ده سيف صغير خالص. ده السيف بتاع الشارع النهارده بيوزن بتاع 7 كيلو 5 كيلو. تفتكر السيف كان زمان كم كيلو تقريبا؟ 40. لا 40 كتير قوي. ها لا كان حدود 15 14 كيلو، كان حدود 14 15 كيلو. فتخيل انت ماسك ايه 15 كيلو حديد في ايديك اهو، بس مزبطين على سيف يعني، وعمال تضرب بيهم رقاب، يعني بتطير بيهم رقاب، مش يعني حاجه بسيطه كده بس بتزغزغ بيهم حاجه، لا ده انت بتضرب كده عشان تطير رقبه على طول، عايزه قوه عشان تحمل سيف زي ده وتضرب بيه ضربه قويه. تخيل ان شاب يشيل حاجه وزنها 18 كيلو وبعدين يضرب بقوه بهذا الثقل الثقيل، يا محتاج شاب قوي ولا ضعيف؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما لقى الشباب صغيرين عندهم 15 سنه و14 سنه ردهم. صغير ما يقدرش يشيل السيف، ضعيف عليه، ما يقدرش ان هو يحمله. فمنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رد في احد وفي غزوة الخندق، اجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 15. في غزوة الخندق بقى عنده 15 سنة، يبقى في غزوة احد كان عنده كم سنة؟ يبقى عنده تقريبا 13 سنة، يبقى عنده تقريبا 13 سنة. وقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ ايضا أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد يعني كان عنده ساعتها كان حوالي 13 سنة، رد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البراء ابن عازب رضي الله عنه، وأجازهم كلهم يوم الخندق. يعني كل دول كان عندهم 13 سنة ورجعهم كلهم في غزوة في أحد، وقابلهم في غزوة الخندق. يعني تخيل لما يكونوا 15 سنة يعني رجال في الجيش، رجال في الجيش، ما تبصش للجيش بتاع النهاردة، سيبك من الجيش النهاردة، لا لا، احنا بنتكلم على جيش يقاتل الأعداء، يقف أمام اليهود، يقف أمام الكفار عباد الأصنام، يقاتل في سبيل الله، يركب فرس ويضرب بالسيف أو يمشي على رجليه ويضرب ويحارب ويقتل. تقدر أنت تذبح فرخة؟ ده أنت لو شفت دم الفرخة يمكن يغمى عليك، مش كده؟ لو وسن والدتك بتذبح فرخة في البيت وقلت لك خد امسك معايا، تقول لها أنا بخاف الفرخة تعضني، مش كده؟ تخاف لسن الفرخة تعضك. الله، أمال إيه ده؟ هتعمل إيه أنت أمام أعداء الله عز وجل؟ هتعمل إيه أمام أعداء الله؟ فهي المسألة مسألة تربية. لو الإنسان بيتربى على البذل والعطاء هينشأ على البذل والعطاء، لو تربى على الجبن والخور والضعف هيتربى ويكبر وينشأ كذلك. وممن رد يومئذ سمرة ابن جندب رضي الله عنه ورافع ابن خديج. سمرة ورافع الاثنين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايه؟ أحد. ردهم غزوة أحد دي كان في ناس كتير بيرجعهم. طب وش معنى في بدر؟ هو بدر رجع قليل، بدر رجع قليل، في أحد رجع كتير. طب ليه؟ أيوة، في بدر الحرب كانت فجأة، هي كل الموضوع ان هم كانوا طالعين يتبعوا عير لقريشي، فالموضوع قلب بحرب، فانا كانوا طالعين كانوا اصلا كبار، فكانوا طالعين لمهمة استطلاعية والموضوع قلب بحرب. لكن غزوة احد دي حرب بترتب لها، فلما الحرب بترتب لها كل ابناء المدينة عايزين ايه؟ عايزين يخرجوا وينالوا شرف الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يصطفوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. مش كده تقدموا كتير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شفقة عليهم كان يردهم. لهم دول صغيرين هيدخلوا هيموتوا، لكن ممكن لما استنى سنة أو سنتين ويكبر يقاتل في سبيل الله، هيعطي ولا لا؟ لما يكبر هيقدر يعطي ويخدم الدين خدمة أكبر. فكان ممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أيضا، يعني سمر بن جندب ورافع ابن خديج، وهما ابن 15 سنة، الاثنين عندهم 15 سنة، ده 15 وده 15، وتيت ردوا. فقيل يا رسول الله إن رافعا رامي، رافع رامي، يعني رامي بيعرف يرمي الرماح كويس، مع انه عنده كم سنة؟ 15 سنة، مش بيلعب بالي، ده بيرمي رماح، ماشي، بيرمي رماح. في فرق بين الرياضتين، خلي بالك، دي مسافات طويلة، بالي مسافات طويلة، ويبقى شاغل نفسه بقى بالأب الإزاز والأب الرخام ومش عارف ايه، مش كده؟ والتاني شاغل باله بايه؟ بالرامي، ده بيتعلم الرامي. لما وصل 15 سنة بقى رامي ماهر، رامي ماهر يعني متميز. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوت رامي، ده ماهر يستطيع أنه يرمي بكفاءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه عشان عنده إيه؟ عنده القدرة على ممارسة القتال بكفاءة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل رسول الله إن سمرة يصرع رافع، يعني هو النبي أجاز مين؟ أجاز رافع. فقالوا لا، طب ده سمرة بقى بيغلب رافع، الاثنين يعني تخيب النبي هيعمل ايه معاهم؟ هيجيز الاثنين، الاول رافع، رافع رامي قوي، طيب اجازه. طب ايه رايك نجيب لك بقى اللي بيغلب رافع، يجيز ولا ما يجيزوش؟ يجيزوا. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بيتحايل على ايه، بيلف ودور عشان ايه؟ عشان يدخل ولا عشان يهرب؟ ها، عشان ايه؟ عشان يدخل، مش عشان يهرب. انت النهارده بتلف ودور عشان ايه؟ عشان تهرب. انت بتدور على منفذ تهرب منه، يتقالك اعمل حاجه، اصل انا تعبان، اصل انا مرهق، اصل انا مشغول، اصل انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، مش كده؟ بتدور على اي حاجه عشان تهرب بيها. لكن اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيفكروا ازاي يبذلوا، ازاي يخدموا، ازاي يقدموا، وكانوا بس بيتابعوا. اول ما يلاقوا واحد اتقبل، طب انا ما اتقبلتش ليه؟ ده انا اقوى منه، ده انا بسرعه. فالنبي صلى الله عليه يقبله ويدخله في ساحه القتال. عمير كذلك ابن أبي وقاص أخي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول مما يروى إن سعد أخ عمير كان يتوارى، سعد لكن صغير، كان يتوارى قبل أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيدارى وراء الرجالة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل يبدأ الحرب بيعرض الجيش، بيشوف الناس، فهو كان بيدارى وراء الرجالة. تفتكر بيدارى ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش ويعدي، ويعدي يعني يعدي بره ولا يعدي جوه؟ يعدي جوه في ساحة القتال، بيدارى عشان يدخل يقاتل يبذل في سبيل الله. ده مراهق، ده خلي بالك، ده مراهق، ده ما كانش واقف على الإمة ولا بيعاكس بيت، مش كده؟ ولا عايز يزوغ في المدرسة عشان يروح يمشي على البحر، لا لا لا لا، كانش بيعمل كده أبدا. درجة الله عنه بيزوغ عشان يدخل ساحة القتال، بيهرب بس كده عشان ما حدش يشوفه ويقول له ارجع، لا ده عايز يدخل، عشان كده كان بيتوارى رضي الله عنه. فقلت ما لك يا أخي؟ فقال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. شوف بيدور عليه، شوف همه إيه، شوف أمله إيه، أمله أنه يرزق الشهادة. مين مننا في عمر 15 سنة بيفكر أنه هو يرزق الشهادة؟ سيبك فين وإزاي وإمتى ومنين، ما لناش دعوة بالحيثيات دي كلها، لكن مين بيفكر أنه هو يرزق الشهادة وهو في هذه السن 15 سنة؟ مين فكر مرة كده؟ ممكن تلاقيها، أكيد هتلاقيها، بس بنسبة كام في المية؟ ده 15 سنة يقولك ده أنا لسه ما دخلتش دنيا، مش كده؟ زي ما الناس بيقولوا لك لسه ما دخلتش دنيا، ده أنا لا عشت ولا شفت ولا اتجوزت ولا خلفت ولا ولا ولا ولا، ويفضل يعد حاجات كتيرة قوي نفسه يعملها في دنيته، يقولك أنا لسه على الباب ما دخلتش، ويبقى عايز يهرب، مش عايز يتقدم، مش ممكن يسأل الشهادة. ده هو يسأل ان هو ينجح مثلا، يسأل ان هو يدخل الكلية مثلا، ودي حاجات حلوة، لكن هل جيف نفسك مرة انك تسأل ربك الشهادة بصدق؟ والعبد اذا سأل ربه الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وان مات على ايه؟ على فراشه، على فراشه. انت بس تنوي الشهادة بصدق، ربنا عز وجل يبلغك منازل الشهداء وان مت على فراشك، وان مت على فراشك بس بصدق. مش كل واحد يقول لك انا عايز اموت شهيد ويبقى هو خواف وجبان وعايز يهرب ومش عايز يعمل اي حاجه لدين الله، يقول لك انا عايز اموت شهيد، لا بصدق، اهم حاجه الصدق، والصدق ده مين هيعرفه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني علاقه بينك وبين ربنا احنا مش هنطلع عليها، مش هنطلع عليها. وبالفعل رده النبي صلى الله عليه وسلم، سنه صغير وحجمه صغير، ها يرجعه ولا يخليه في الجيش؟ فرجع، رده النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمير، بكى، بكى عشان رجع، بكى عشان رجع. انت بتفرح لما ترجع، صح؟ في فرق، في فرق بينك وبينه. انت بتفرح لما تفوتك الطاعة، لكن ده بيبكي لما تفوته الطاعة. افرض مثلا كنا عاملين افطار ولا حاجة وانت ما لحقتش، تقول لك مش مشكلة هفطر في بيتنا، مش كده؟ مش مشكلة هفطر في بيتنا. انت مش زعلان على الطاعة اللي فاتتك ديت؟ او مثلا اتفقنا ان احنا نروح نزور المرضى او نزور المقابر او ان احنا نتصدق او ان احنا نعمل اي عمل بر، وانت ما جيتش معانا، نمت ما جيتش، تبقى حزين ولا تبقى فرحان؟ تقول ده مشواركم كان مشوار تعب، كويس ان انا ما جيتش، مش كده؟ تقول كويس ان انا ما جيتش. لا، انت كده بتفرح ليه؟ لفوات الطاعه، لفوات الخير؟ لا، ما تفرحش، المفترض انك تبكي على فوات الخير وفوات الطاعه. هذه الدروس نتكلم فيها لأن شباب الصحابة شباب في سن 15 سنة و 14 سنة، شباب مراهق، وأنت في نفس السن، وأنت من هذا، من هذا الجيل، يعني أنت من جيل الصحابة، هؤلاء أبائنا، هؤلاء أجدادنا، ونحن ينبغي أن نتمثل بهم، هؤلاء قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل شاب ينظر في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتخذهم قدوة له. لا تنظر في الممثلين والفنانين واللعيبة وكذا وكذا وكذا وكذا وتتخذهم قدوة، لا، لكن انظر إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد ينقله صحابي ويعتبره قدوة، اعتبره قدوة وإلى سيرته وتعمق في أخباره ويعمل زيه وعيش حياته، لعلك بمحبتهم ترزق صحبتهم يوم القيامة. فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، مع من أحب. فإن حرمت من رؤيتهم في الدنيا فلا تحرم من صحبتهم في الآخرة. طب إزاي تصحبهم في الآخرة؟ إنك أنت تحبهم، تحبهم وتقلدهم، تفعل مثل ما فعلوا، فتنال صحبتهم وتنال رفقتهم يوم القيامة. وبالفعل رده الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى عمير، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، بكى أمام النبي. النبي لما شافه بيبكي صعب عليه، انت بتبكي 15 سنه وبتبكي عشان مش هتدخل تحارب؟ بكى، ده صادق، ده مخلص، بكى. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه راى في الصدق والاخلاص والبكاء بخشيه وحزن على فوات الخير، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل، اسم موت شهيد، ادخل موت شهيد، ادخل، اجازه وهو عنده 15 سنه. قال سعد كنت اعقد له حمائل سيفه من صغري، ما كانش يقدر يشيل السيف، كان بيربط السيف في ايديه، تخيل السيف يقع من ايده، يعني ميجي يضرب السيف يقع، تخيل انت ماسك حاجه تقيله شاكوش تقيل مثلا وجاي ترفعته لفوق هيقع منك مش هتقدر تتحكم فيه من تقله. هو كان بيربط حمال السيف في ايده عشان ما يقعش منه عشان يستمر في الحرب ويقاتل في سبيل الله. فكان يقول اعقد حمائل سيفه من صغري فقتل ببدر. ده طبعا واضح ان هو لازم يقتل. فقتل في بدر رضي الله عنه وهو ابن 16 سنة. هو عنده 16 سنة قتل. فقتله عمرو بن ود وكان هذا من صناديد قريش. يعني واحد من جبابرة قريش وطغاة قريش. رجل كبير يقتل طفل صغير أو ولد صغير عنده 15 سنة. قتله. لكن ده في النار وده فين؟ وده في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وها هو حنظلة رضي الله عنه يخرج ليلة زفافه تاركا عروسه ليلبي منادي الجهاد. هذا حنظلة رضي الله عنه ليلة زفافه سمع حي على الجهاد. عمل ايه بقى؟ ماشي لسه متجوز، ده انا ليا شهر عسل، لا جهاد ولا غير جهاد، شهر قاعد هنا في البيت، سيب بقى لي جهد وجهد. ياما جهدنا مش كده، ياما عملنا، ياما دعينا الى الله، ياما قمنا بواجب التبليغ الرسالة، ياما ياما عمل كده. من تاني يوم او من نفس الليلة يسمع حي على الجهاد فيخرج. فيخرج قلما تجد مثلا واحد من العاملين لدين الله عز وجل الباذلين لدين الله سبحانه وتعالى، قلما تجد لما يتزوج يخرج على طول ويمارس حياته الطبيعية اكنه متجوز. بص ليها هنديره قوي، اول ما اتجوز تحس ان في مؤشر اتغير. بعد ما كان الراجل بيسهر وعمال يطيع الله عز وجل هنا وهنا ويروح ويجي، يقول لك لازم اروح الساعه 9، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. طبعا صح كلامه مظبوط، بس انت يعني ظبطتها صح. وبعدين يا ريته بقى من اول يوم ينزل، يقول لك انا بص بكتيري شهر، وبعدين يعني لو ضيقتوا عليا قوي اسبوعين، ومش هتشوفوني في الجامع، هروح صلي في حته بعيده عشان ما حدش لا يقف معايا ولا حد يعطلني ولا حد يكلمني، وكانه رايح يفتح القدس. اهتمامات اهتمامات. لكن ده ليلة زواجه ماذا يفعل؟ يسمع المنادي حي على الجهاد، فيترك عروسه ويخرج إلى ساحات القتال. وعندما استشهد في معركة أحد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنظلة لا تغسله الملائكة. النبي أخبر أصحابه قال إن صاحبكم لا تغسله الملائكة. هذا غسيل الملائكة، حنظلة رضي الله عنه تغسله الملائكة، الملائكة تغسله النبي يبشرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق لا ينطق عن الهوى، لا يكذب صلى الله عليه وسلم. قال إن صاحبكم لا تغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه، اسألوا أهله إيه الحكاية في إيه، ما الذي جعل الملائكة تغسله، ما العمل الذي عمله حتى تغسله الملائكة. وبعدين حنظلة ما كانش متجوز وعنده 40 سنة ولا 50 سنة، ما كانش عندهم أزمة الزواج اللي عندنا دي. ده حنظلة بيتجوز هو عنده مثلا 18 سنة 20 سنة يكون اتجوز، حنظلة خلاص يعني شاب يا دوك لسه مخلص مراهقة وتبص يتجوز. ففي هذا السن وفي هذه الليلة ليلة زواجه يسمع حي على الجهاد، يخرج تغسله الملائكة، يموت تغسله الملائكة. يعني هذا لم يتزوج إلا ليلة واحدة ويموت ويستشهد وتغسله الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهله إيه حكايته ما شأنه. فسئلت صاحبته، زوجته سئلت ده إيه اللي حصل، فسئلت صاحبته عنه فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتف. يعني خرج وهو جنب لم يغتسل، وخرج لما سمع حي على الجهاد، ما استناش لما يغتسل، لا ده خرج زي ما هو كده حتى يجاهد ويلبي نداء ربه تبارك وتعالى. خرج وهو جنب. قال ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. انظر لماذا غسلته الملائكة، خرج وهو جنب، خرج في سبيل الله تبارك وتعالى تغسله الملائكة. انظر المكافأة، انظر المكافأة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كما أنه ترك لذته وشهوته لله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يخلف عليه. وأول هذا الخلف أن تغسله الملائكة. في أفضل من كده؟ إيه رأيك أنت لما تغسلك الملائكة؟ إيه رأيك؟ أي بشرى تلك حين تغسلك الملائكة؟ طب إيه اللي بعد كده؟ إذا كان أولها تغسل الملائكة، طب وبعد كده في إيه؟ لما هي دي البداية بس تغسل الملائكة، بعد ذلك خير عظيم عظيم جدا. وهذا لمن ترك لله سبحانه وتعالى، ما قالش بقى دي ليلة زواجي وأنا أول ليلة ولسه ما اتجوزتش، لا ولا حتى لما اغتسل ده ما استناش، سمع فلم يعصي، لم يتأخر، لم يتخلف. اسأل نفسك وانت شاب كده هوت، عندك طاقة وقوة وحيوية، بتخلف ولا بتخلفش؟ بتخلف، بتخلف عن طاعات كتيرة جدا وانت النهاردة تقدر تعملها. لما نيجي نتكلم مثلا عن قيام الليل في رمضان، وبقى المساجد بتصلي باربع اجزاء وخمس اجزاء، تبص الشباب بيهرب منها احيانا، بعض الشباب بيهرب منها، يقول لك اصلي باربع اجزاء، وتبص تلاقي شيء عجيب جدا ان شباب تاني واقف يصلي باربع اجزاء وبست اجزاء في الليله. هذا خلق الله عز وجل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، حتى تدرك ان هنا من رجال مختلفه، دول شباب برضو ومننا ومن مجتمعنا ومن اعمارنا، ومع ذلك انت تقف وغيرك ما بيقفش، انت بتمشي وغيرك بيقعد. انظر، اذا الانسان لابد ان هو ينظر الى حاله ويشأنه، هل هو يبذل لدين الله سبحانه وتعالى ام لا. سنك سن عطاء، سن بذل، سن تضحيه، سن الخير العظيم لا تضيعه. تضحكش على نفسك وتقول انا مراهق، كل ما حد يكلمك ولا انت كل ما تيجي تعمل غلطه تقول مش مشكله انا مراهق. احنا مراهق يعني تعصي ربنا؟ لا، احنا قلنا مراهق يعني قارب الرشد، قارب البلوغ. مراهق دي يعني قارب النضج، يعني واحد بينضج، بدل ما يقولوا عليه واحد بينضج قالوا عليه مراهق، مصطلح بس. واحد بينضج عقله بيكبر، مش راسه بتكبر، خلي بالك، اصل في ناس دماغات، في ناس دماغات راسها بتكبر، تصرف لوحديها، بتفكر لوحديها، تاخد قراراتها لوحديها دون عوده ولا رجوع الى اخوانها ولا استشاره ولا دي بقى دي غير موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم على موضوعنا، ان ده رجل بينضج، فكره بينضج، مشاعره بتنضج، جسمه بينضج، عشان كده قالوا ان هو بيراهق يعني بيقارب النضج. واحد بيقارب النضج لما يكون حاطط مثلا طبيخ على النار وقرب يستوى، لكنه راهق خلاص قرب يستوى. فده انت ما تتحججش وتقول انا مراهق، انت مراهق ده انت مكلف، ده انت هتوصل امام الله عز وجل، مش كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ايه هم بقى الثلاثه دول؟ ايه ده مش عارفينهم؟ واحد عن النائم حتى يستيقظ، و المجنون حتى يفيق، و والصبي حتى يحتلم. يعني انت لا تسال سؤال تحاسب عليه حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. والعلماء قالوا ان البلوغ اقصى 15 سنة، حتى لو لم يبلغ او لم يعني يخرج منه المني فهو خلاص بلغ على سن 15 سنة، لكن من 11 سنة ومن اقل من ذلك 10 سنين الشاب يعتبر ايه قارب البلوغ، فهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، بيتسأل زي الناس الكبيرة بالضبط. اذا لا تتحجج تقول انا مراهق وتروح تعصي ربنا، انا مراهق وما تجيش تصلي، انا مراهق وتقول عكس البنات، انا مراهق وتنحرف، لا، انت مراهق يعني انت نضقت، انت اقتربت على الرشد والصواب، اذا لابد ان تفكر كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. ساقول لك، الانسان لما يصل الى سن 13 سنه بيحدث فيه نضج في جسمه، جسمه عضلاته بتكبر، وجهه بتكبر، راسه بتكبر، كل اجزاء جسمه بتكبر، كذلك أجهزة التناسلية مكان البول أيضا بيحدث نضج، وأجهزة التناسلية ديت من نضجها أن تبدأ في إفراز مادة جديدة غير البول اللي هو بيخرجه، مادة جديدة، هذه المادة العلماء يسموها احتلام، والمادة هذه اسمها مني، اسمها مني، ومنها يكون الولد، منها يخلق الله عز وجل الولد. فالمهم أن الشاب بيبلغ ويحتلم، يسأل أمام الله سبحانه وتعالى، يسأل أمام الله عز وجل زي ما بيتسأل الكبير بالضبط، ما يقولش لسه صغير هتتسأل، عشت كام سنة؟ اثنين ثلاثة، تتحسب على الاثنين ثلاثة اللي انت عشتهم. إذن الإنسان يبحث كيف أطيع الله عز وجل، ولما تطيع ربنا وانت صغير أفضل ولا تستنى لما تكبر؟ مين أحسن؟ وانت صغير لك انت ما تضمنش ايه؟ ما تضمنش انك تكبر، انت تضمن انك تكبر؟ مين يضمن عمره؟ مين يضمن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني؟ الحياة دي كلها دقائق وثواني، ممكن تخلص في ساعتها، ممكن تخلص فجأة، والموت يأتي بغتة، الإنسان لا يدري متى يموت. هذا أمامنا يعني عمير ابن أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقتل شهيد في غزوة بدر وعنده كم سنة؟ 16 سنة. ما كانش عامل حسابه ده لما يكبر؟ أنت خلاص طالما يعني نضجت وأصبحت في سن المراهقة لابد أنك أنت تبحث كيف أطيع ربي سبحانه وتعالى، كيف أطيع ربك عز وجل في كل حياتك. فهذه السورة حنظلة رضي الله عنه، وهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا ما ينبغي أن نسعى لتحقيق تربية واقتداء، يكون في تربية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، ويكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قدوة لنا. يقول: وهذه التربية لم تتوقف فقط على القتال وعلى الجهاد، ولم تقف عند هذا الحد، بل ظهرت كفاءات قيادية نادرة، قيادات في سن 15 سنة و14 سنة و16 سنة، قيادات. ممكن نجد قيادات ولا مش ممكن؟ احنا طبعا في عصرنا اللي احنا فيه دوت هنجد قيادات، وكأن في عقم، وكأن في عقم في توليد القيادات، مفيش قيادات في البلد، الشباب لا يخرج منه قيادة، ويوم ما تجد قيادة تجد قائد عصابة أو قائد شلة أو قائد بلطجية أو قائد حرامية، مش كده؟ أو قائد شغب. لكن قائد يعمل لدين الله عز وجل ويفكر في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، أين هذه القيادة؟ كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام شباب قادة، قادة يعني يقود جيش. تخيل لما واحد يقود جيش، واحد يكون عنده 16 سنة كده هو ويقود جيش، في ناس كبيرة عندها 40 سنة و50 سنة و30 سنة و55 وطالع ونازل. ها ايه رأيك لما يكون واحد عنده 16 سنة ويقود مثل هذا الجيش؟ تفكر ليه؟ عشان سنه ولا عشان ايه؟ ولا عشان كفاءته وخبرته؟ ده جاب الخبرة منين؟ جاب الخبرة منين؟ 16 سنة جاب الخبرة منين؟ ماشي، ايه تاني؟ حرص على التعلم، حرص على التعلم. ده انسان عنده 16 سنة، تفتكر كان بيتعلم كانش بيتعلم؟ كان بيصاحب اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ام لا؟ يصاحب ده ويصاحب ده ويصاحب ده، وياخد من ده المعلومات ومن ده ومن ده ومن ده، يتعلم من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم منهج واحد، يتعلم منهم، يتربى على هذه الاخلاق وهذه السلوكيات، يبقى عنده خلاصة ما عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما الواحد يفكر بهذا الاسلوب انه يجمع خلاصة عقول الناس، يسمع اللي عنده دوت وياخده وده وده وده، ويتربى على هذا الدين وعلى هذه المبادئ العظيمة، يكون عنده خبرة عظيمة وعريضة، وعنده شجاعة وعنده قوة وهو في سن مبكرة، ويستطيع أن يفكر ويعمل ذهنه، مش عقول ميتة أو عقول بليدة لا تحسن التفكير، ده بيفكر، بيعرف إزاي يقود جيش وإزاي يتحرك به وإزاي يكر ويفر وإزاي يتقدم وإزاي يهاجم وإزاي ينتصر وإزاي ينسحب، يعرف الحاجات دي كلها. انت تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل كده؟ ده حتى في العاب الكمبيوتر ما تعرفش تعملها، حتى في الالعاب ما تعرفش تعملها. تخيل، هذا ضعف وخور. ليه؟ لان التربيه لا تهيئ الى تخريج القاده. ولذلك يجب علينا في مساجدنا وفي بيوت الله عز وجل ان نربي قاده، ان نربي قاده. النبي عليه الصلاه والسلام كان يربي المجتمع كله، ولكن هذا المجتمع كله كان بيتربى حتى يكون منه القائد، ومنه العابد، ومنه المربي، ومنه الموجه، ومنه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم ومنهم ومنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي المجتمع كله. ولذلك تجد مثلا في فترة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة، كم واحد التزموا أو كم واحد اللي تأسسوا وكم واحد اتربوا؟ 13 سنة كم واحد؟ ها مين يقول لي كده؟ مين فاكر 13 سنة في مكة كم واحد؟ يا راجل اتنين برضو في 13 سنة؟ 200 لا أكتر شوية. طب غزوة بدر كانوا كم؟ 314 تقريبا، قول 300، بلاش الكسور، قول 300. لكن ال 300 دول عملوا ايه؟ دول غيروا وجه الأرض. لا لا لا، احنا هنرجع أكتر من كده. أول 3 سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم معاه كم واحد؟ ده ما يتعدوش على الإيد بقى، حاجة بتاع 7-8، حاجة ثلاث سنين فأفراد قلائل 10-12-15 فأفراد قلائل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم، كان يحسن تربيتهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء تحملوا عبء الأمة، هم دول اللي بلغوا الرسالة، هم دول اللي خاضوا الحروب، هم دول اللي قادوا الجيوش، هم دول اللي غيروا وجه الأرض والتاريخ، سطروا التاريخ من جديد بهمتهم وكفاءتهم وجهدهم، بل بإخلاصهم لله تبارك وتعالى. فخرج من هؤلاء الكفاءات والقيادات النادرة التي قادت الجيوش، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسامة بن زيد رضي الله عنه، ومن سار على نهجهم كمحمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه. فكان علي رضي الله عنه بطلا مغوارا، وكان اللواء بيده في كثير من المشاهد والغزوات، كان دايما في كثير من الحروب، كان دايما لواء الجيش في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الراية يوم بدر وهو ابن 20 سنة، يعني هو عنده 20 سنة كان شايله، كان شال الراية، راية أول حرب بين المسلمين والكفار، يحملها من؟ علي بن أبي طالب. عنده كم سنة؟ عنده 20 سنة، طالب جامعة يعني، مش كده؟ ما راحش اتجوز عرفي، ما انشغلش بنفسه، ما قالش شهوتي متدفقة أصل أنا شايف وعامل ومخلي وينحرف، لا، 20 سنة يحمل اللواء، يحمل الراية. عارف يحمل الراية يعني فين؟ يعني ورا ولا فين؟ قدام. انظر شجاعة شايل الراية وهو عنده 20 سنة، وهو ابن 20 سنة، وكان أيضا حامل الراية يوم خيبر. أما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقد كان أحد القادة الفتيان. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولأسامة 20 سنة. تخيل بقى أن أسامة بن زيد ده لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان عنده كم سنة؟ 20. احنا طبعا سمعنا ان اسامه رده النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في غزوه ايه؟ غزوه احد، رده غزوه احد، يعني كان عنده اقل من 15 سنة، ولكنه يصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح قائد جيش، يعني خلال 6 سنين يبقى قائد جيش. ده ترد، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لم يقبله في الجيش وهو عنده 14 سنة، وهو عنده 20 سنة بقى ايه؟ بقى قائد أعلى للقوات المسلحة. تخيل وعنده 20 سنة بقى قائد أعلى للقوات المسلحة، يقود جيش جرار في أبو بكر وعمر. تخيل. طبعا لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر الخلافة مين طلع في الجيش؟ كان عمر كان موجود في الجيش تحت راية أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وعمر كان يفخر بأنه في يوم من الأيام كان أسامة قائده، مش بقى انتقم منه وذبحه وعلق له المشنقة وقال له ازاي كنت وجود الجيش وانا موجود. لا، لم يفعل هذا، بل كان يفتخر ان في هذه الأمة من يقود الجيوش وهو عنده 20 سنة. هذا فخر لهذه الأمة. قل لي كده في اي دولة من دول العالم قائد جيش كان عنده 20 سنة؟ في، تسمعوا، اصغر رئيس وزراء على مستوى العالم كان بلير، أصغر رئيس وزراء كان عنده كم سنة؟ كان عنده 45 سنة في حرب على العراق دي، كان عنده 45 سنة. أصغر رئيس وزراء كان على مستوى العالم الأوروبي والأمريكي عنده 45 سنة، ده أصغر. إحنا بقى عندنا يعني حاجة كده في السكة، 20 سنة قائد أعلى للقوات المسلحة، مش رئيس وزراء وبس، ده قائد أعلى للقوات المسلحة، يعني مهندس حرب. تخيل مهندس حرب عنده 20 سنة. أنت النهاردة اللي عنده 20 سنة يعرف يعمل إيه؟ اللي عنده 20 سنة يعرف يعمل ايه؟ يعرف يعمل حاجة؟ ده حتى لو كان بيتعلم في كلية كذا وكلية كذا وكلية كذا يعمل ايه؟ ده بيطلع من الكلية يدوبك محو أمية، يدوبك محو أمية، ما يقدرش يعمل حاجة. علشان يشتغل في شركة ولا يبقى مهندس فعال ولا يبقى طبيب إيجابي ولا لازم يموت له 50-80 حالة قبل ما يبقى دكتور. لازم دول يروحوا كده، دول هادر، دول هادر، دول في السكة، لازم يروح، لازم يدمر له كم مصنع وكم شركة عشان يبقى مهندس ناجح، لازم تقع عليه له كم عمارة عشان يبقى مهندس ناجح، لازم التجربة المرة دي نمر بيها. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 20 سنة أسامة بن زيد يقود الجيش رضي الله عنهم، بل وقيل 18 عاما. ده كمان العلماء مختلفين من يقول لا ده كان 18 سنة ما كانش 20 كمان 18 سنة 18 سنة رضي الله عنهم. وكان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة ما قالش أرجع أسامة، ما قالش أسامة صغير عنده 18 سنة عنده 20 سنة، لا نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلع الجيش فعلا بقيادة أسامة، مع أن المرحلة كانت حرجة وشديدة الإحراج لأن المرتدين بدأوا يظهروا مش كده، لكن كان لابد من هو ينفذ جيش أسامة، وفعلا أنفذ جيش أسامة وكان له نتائج إيجابية. فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة لمحاربة الروم في الشام. يعني هيمشي قد إيه ده؟ ده مشوار صغير، هيروح يحارب مثلا جنبي دويلة صغيرة، ده هيحارب الروم وهيحاربه فين؟ في الشام، يعني خارج الديار بمسافات بأميال، وغير كده هيقابل أقوى قوة كانت موجودة على الأرض وقت إذ فارس الروم، هيقابل واحدة منهم. تخيل كده لما أنت كده تبقى قائد جيش رايح تحارب أمريكا، أنت قائد جيش عندك 20 سنة ورايح تحارب أمريكا بعيدة هم، وأنت راح تحارب أمريكا قوة بقى راح تحاربها. إذن صفة هذا القائد، هيئة القائد ده، كفاءة القائد ده، قدرات القائد ده، إمكانيات القائد اللي عنده 18 سنة ده عنده 20 سنة كان بيفكر في المراهقة؟ تفتكر كان بيفكر في المراهقة وأفلام الجنس والأفلام السقطة والهبطة، يقف قدام السينمات يستنى دور عشان ياخد تذكرة ويجري ورا الكورة ويشوط جون ويهلل ويقول هي والكلام الفاضي ده؟ كان بيعمل كده؟ وناس انشغلوا بحاجة تانية، انشغلوا بدين ربنا سبحانه وتعالى. والشباب له ميل للتوجه نحو الدين، ولكن وسائل الإعلام أفسدت وغيرت كثير جدا من معالم هذه النفسية السوية. لكن نقول إن الشباب المسلمين فيهم هذه القدرة وهذه الكفاءة، إحنا ممكن يطلع مننا اللي يغير. يعني هو صلاح الدين كان منين؟ ما كانش مننا؟ ما هو برضو صلاح الدين يعتبر حديث عهد بينا قريب مش بعيد قوي مش كده؟ طب وإحنا مش ممكن يطلع على إيدينا واحد تاني يحرر بيت المقدس؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن تعود الخلافة على إيد راجل مننا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ده كل ده وارد. إذا لابد أن نحسن التربية، لابد أن نحسن التربية حتى نخرج القادة لا العبيد، نريد تربية القادة لا تربية العبيد. فخرج هذا الجيش لمحاربة الروم في بلاد الشام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجله ويكرمه. كان عمر الخطاب يجله ويكرمه، يكرم مين ويجل مين؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. وكان لم يلقى أسامة قط إلا قال السلام عليك أيها الأمير. بعد ما سيدنا عمر بقى أمير بقى خليفة، لما قابل أسامة يقول السلام عليك أيها الأمير، خوف، مفيش حقد، مفيش حقد بينه وبين بعضهم، ولكن حب وفخر إن أنت في يوم من الأيام مع صغر سنك كنت أنت الأمير. يقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير. بيفتخر بيها، مش شايفها مسبة، مش شايفها عيب، يقول لك وإزاي واحد أصغر مني يبقى قائد علي؟ الأمراض النفسية دي بنشوفها كتير مش كده؟ إزاي ده أصغر مني ويتكلم؟ إزاي أصغر مني ويدي الدرس؟ إزاي أصغر مني ويحفظني؟ إزاي أصغر مني ويصلي بي أمام؟ مش كده؟ بنشوفها كتير كتير، دي أمراض نفسية، دي أمراض قلوب محتاجة تتصلح. كان عمر الخطاب يفخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام توفي وأنت أمير علي، كنت أنت أمير علي، يفرح بيها ويفخر بيها إنك كنت أمير علي. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه، فلما بلغ الجيش الشام، لما بلغ جيش أسامة الشام أصابتهم ضبابة شديدة، أصابتهم ضبابة، يعني لما الجيش وصل الشام نزلت عليهم ضبابة زي الشبورة كده، نزلت عليهم ضبابة ما بقوش شايفين بعضيهم، بس الحرب بدأت وهم مش شايفين بعضيهم، ممكن يقتلوا بعضيهم دول مش كده؟ ولكن اللي حصل غير كده خالص. قال أصابتهم ضبابة شديدة فسطرتهم حتى أغاروا وأصابوا حامية العدو. الضبابة دي غطتهم، عملوا إيه لما غطتهم الضبابة ديت؟ دخلوا على العدو وقاتلوا العدو، أصابوا ودخلوا دياره تحت هذه الغمامة، انجلت الغمامة وهم في بلاد الشام وقد قتلوا الروم، الحرب انتهت وانتصر المسلمين ورجع جيش أسامة سالم من هذه المعركة العظيمة. ومن القادة الشباب أيضا محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه، وده بقى متأخر شوي، والله الحجاج ابن يوسف الثقفي لفتح السند. عارفين السند فين؟ ها؟ السند في الهند. ده شيء جميل خالص، هي عشان فيها هي نون يبقى خلاص. السند فين؟ السند نفتكر السند فين؟ هي جنب الهند، باكستان حاليا، باكستان حاليا. انظر لما نجد المسلمين يوصل لبلاد السند وفيينا وغير فيينا، فين؟ في النمسا، يعني في قلب اوروبا. تخيل لما مجد المسلمين يوصل لقلب اوروبا على ايد مين؟ شباب، شباب. تخيل على ايد شباب ان هم يوصلوا لهذه البلاد. فكان محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه والله الحجاج فتح بلاد السند، فهدم صنم الهنود وقاتل ملكهم ورجع بجيشه بغنائم عظيمة. قال أحد المعاصرين إن هو سافر الرجال لسبع عشرة، يعني كان عنده كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة راح السند. ده كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين فين؟ ها؟ ساكنين في العراق. ما الحجاج بن يوسف الثقفي دوت في العراق، كانوا ساكنين في العراق. تخيل كده واحد يطلع من العراق يوصل الى باكستان، ده ما بيتوهش. ده انا لو قلت لك روح الشارع اللي ورانا ممكن تتوه، لو قلت لك روح اشتري ازازه زيت تروح تجيب خل، والشارع اللي ورا خد بالك انت توهان، عقول تايهه، عقول تايهه. لكن ده شباب ما بيتوهش، شباب مش مدروخ، شباب واعي فاهم. قاد الجيش من مكانه لبلاد السند، فتحها وهد الصنم والغنم ورجع سالم معافى من أي سوء ومن أي مكروه. 17 سنة، تخيل قائد 17 سنة. طب الواحد يقول لك إيه ده، أحلام دي؟ أحلام مش كده؟ لا ده مجد، ده مجد. بس تفكر إحنا نحكي في المجد كده على طول؟ إحنا بنحكيه عشان نعرف إن ده مجدنا، وإن إحنا ممكن يبقى مننا زي كده، وإن اللي عملوا كده دول زيك وفي سنك وفي عمرك. ما تقولش على نفسك ضعيف، ما تقولش على نفسك ما اقدرش، ما تقولش على نفسك عاجز. لا مش عاجز. ليه ما تبقاش انت من هؤلاء المجددين او المحررين او الفاتحين او القادة او لماذا لا تكون؟ ليه ما تبقاش واحد منهم؟ ممكن تبقى كده. يقول وقد نبغ شباب الرحيل الاول كذلك في العلوم المختلفة، يعني ما كانش الامر في الحرب وفي القتال وفي العبادة فقط، بل وفي العلوم المختلفة. نبغوا وكانوا قمما عالية في كل شيء. ويأتي على رأس هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عارفين عبد الله بن عباس اللي احنا كان في سيرته رضي الله عنه؟ عبد الله بن عباس، فكرنا بالقصة عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ده علم من أعلام الصحابة. ده كان عنده كم سنة لما كان علم؟ ده كان عنده بتاع 16 سنة. ده النبي عليه الصلاة والسلام توفي هو كان عنده كم سنة؟ 13 سنة. 11 سنة 13 سنة مع كلام العلماء، 10 سنة 13 سنة. تخيل وهو حبر الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالفقه في الدين وهو في السن الصغير، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، كان أصحابه يسمونه الحبر العالم البحر رضي الله عنه. كان يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما، 13 سنة على الرغم يعني. وكان يقول إن كان ليبلغني الحديث عن رجل، كان يسمع أن في واحد مع حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعمل إيه؟ قال فآتي بابه وهو قائل، كان يجي عند باب بيته والرجل قائل، يعني قائل يعني نائم وقت القيلولة ظهر يعني، والرجل قائل، فأتوسد ركائي على بابه، يفرش رداءه ويقعد على الباب مستني لما مش يخبط عليه ويزعجه ويقول له ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح لي هات اللي معاك. لا لا لا، في أدب مع العلماء، يتسلى يفرد رداءه ويقعد على بابه يستنى لما يطلع. يقول فأتوسد ركائي يسفي الريح علي التراب، وهو قاعد كده طبعا عارفين صحرا لما يجي عليها هواء يعمل ايه؟ الهواء يشيل التراب ويرشه على عيون اللي قاعدين. تخيل بقى لما هو بقى قاعد كده ويسفي الريح التراب على وجهه، عمال يغطي بالتراب يغطي بالتراب ما زهقش مش كده؟ ما أمشي ما قالش حديث إيه وبعدين أجاخده لما الوقت يحلو. لا لا لا لا مش كلام من ده، مجاهدة حتى في طلب وتحصيل العلوم الشرعية. يقول فيخرج يا ربي صحابي يخرج يشوف ابن عباس قاعد على الباب أخرج فيقول يا ابن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ شوف أدب الصحابي، بيقول له يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقول لي أنا أجيلك، كنت أقول لي أنا أجيلك أنا آتي إليك، فأقول لا لا أنا حق أن آتيك فأسأله عن الحديث. يقول له لا تجيلي إزاي، أنا اللي أحق أن أنا أجيلك، أنا اللي عايز، أنا اللي طالب العلم، أنا آتي إليك حتى لو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عالما في التفسير والقرآن وعلومه والحديث وعلومه والشعر كان رضي الله عنه، كان حبر رضي الله عنه، كان علامة رضي الله عنه. وهذا زيد بن ثابت الأنصاري كان عمره حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة. زيد بن ثابت عنده كم سنة؟ 11. لما النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة كان عنده 11 سنة. يعني لما وفات النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ يبقى عنده 21 سنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم توفى يبقى عنده 21 سنة. يقول جمع القرآن زمن أبي بكر، يبقى عنده كم سنة؟ جمع القرآن زمن أبو بكر، يبقى عنده كم سنة؟ هو توفى 21، أبو بكر كانت خلافة سنتين، يعني نقول 22-23 سنة. جمع القرآن في هذه المهمة، في أفضل من هذا عمل أنه يجمع القرآن؟ انظر الدقة والبراعة أنه يجمع كتاب الله سبحانه وتعالى وإيه؟ وكل حاجة يجمعها عليها 2 شهود، كل حاجة يجمعها عليها 2 شهود. يبقى المصحف كم آية؟ لا آية عليها 2 شهود. كيف أثبت المصحف بهذا الإتقان؟ وطبعاً 21 سنة عمل مشروعي كنت بحث البيت عنده 21 سنة. احنا نقول بقى اخوانا علماء الكمبيوتر وعلماء التكنولوجيا وعلماء التقدم اللي في السن دوت يقدر يعمل ايه وهو عنده 20 سنة و 21 سنة؟ ده من غير كمبيوتر جمع القرآن بأدق ما يمكن من طرق، من غير كمبيوتر، غير وسائل جمع معلومات. كانت الصحابي منه الآية ويجيب عليها 2 شهود ويثبتها ويجيب غيره وغيره وغيره مع كل آية، مش مع كل سورة، مع كل آية. ايه رأيك في هذا العمل الجليل، في هذه الخدمة التي قدمها سيد لدين الله تبارك وتعالى؟ حفظ كتاب الله عز وجل، انت أديت ايه الدين؟ ايه الخدمة اللي انت عملتها؟ ايه المجهود اللي انت بذلته؟ قول انا عملت ده وعملت حب انت عملته دوت في تكفى وحط بعض اعمال زي اللي ثابت فيه وشوف انت عملت ايه. احنا بنقولوا اي نعم هي اصفار لكن اخو احسن من ما فيش، لكن مش معنى كده احنا ما نمش ولا احنا نسعى ولا نجتهد ونجد انفسنا ونعلم هذا الدين يحتاج لخدمه كبيره، خدمه جباره، خدمه هائله. لو انك تعمل هذا الدين ليل نهار لا يكفي، أعداء الإسلام لا ينامون، ورديات بليل ونهار بليل ونهار بيناموا، أجهزة الدول الظالمة الجائرة بتنام شغالة ليل نهار لتحارب دين الله عز وجل. تفتكر مثلا الموساد اليهودي بيناموا؟ تفتكر مثلا المخابرات الأمريكية بتنام؟ تفتكر المخابرات الروسية بتنام ولا ليل نهار شغالين تجسس ومخابرات وتخابر على المسلمين وعلى غير المسلمين على العالم كله؟ بيناموا أعداء الإسلام؟ ما بيناموش. وإنت تقوم من النوم تنام تاني، صح؟ دورك واجبك عملك المهم إنك تقوم من النوم تنام تاني، ويوم ما تكلف بعمل الساعة 7 الصبح تيجي الساعة 9، ويوم ما يكلف بالساعة 9 تيجي الساعة 12، نخلي 12 تيجي واحدة. أي عمل هذا؟ ده فشل، ده فشل، ده إنك إنت مش قادر تحافظ على مواعيد عملك. يوم ما تيجي تعمل عمل لدين الله عز وجل تقول إن هنبدأ نشاطنا مثلا من بعد الفجر الساعة 6:30 يكون كل الناس موجودين في مساجدها لتحفيظ القرآن ولتدريس العلوم الشرعية. تفتكر ممكن المحافظين يجوا الساعة كم؟ ديك الساعة كم؟ 7:30 معارك 6:30 جيت 7:30 فرق تأخير كم؟ ساعة. ممكن واحد يجي 8 ممكن واحد يجي 9 ممكن واحد ما يجيش مش كده؟ ايه ده كله ده؟ ده ليه؟ أصل هو عارف قيمة العمل عشان كده ما بيجيش. هو أصله قدم كتير لدين الله عشان كده خلاص زاهد ما بيجيش. الالتزام مهم، الالتزام ده مهم جدا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتخلفون عن العمل لدين الله عز وجل، لأنهم كانوا يعلمون قائلة عظيمة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مش ممكن يكونوا بتأخروا زيكم، مش ممكن يكونوا متخلفين زيكم عن مواعيدهم وعن أعمالهم وعن ما يطلب منهم من سائر مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا لا، مش ممكن يكون كده. الله عز وجل يخرج قوما آخرين أفضل منا بكثير، يخرجهم إخراجا، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستخدمهم فيه بطاعته أو يستعملهم فيه بطاعته إلى قيام الساعة. من الذي يغرس هذا الغرس؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. تبص لها واحد طلع كده هو ملتزم وبيخدم دين الله عز وجل خدمة عظيمة، مين كان سبب في التزامه؟ ده مش انت، اكيد مش انت، بس هو ايه اللي خلاه كده؟ ربنا عز وجل هدى قلبه، ربنا عز وجل يسر له سبل الهداية على ايد غيرك فاهتدى واصبح داعية واصبح عامل لدين الله عز وجل اكتر منك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. احذروا، لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. احذر احذر احذر التأخير عن العمل لدين الله تبارك وتعالى. لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، يفضل دائما يتأخر يتأخر يتأخر، في الآخر يبقى دوره فين؟ مكانه فين؟ وراء، حتى يؤخره الله. احذر، أنت اللي بتحدد مكانك بنفسك، أنت بتحدد مكانك. إذا لابد أن تكون من السابقين، من المتقدمين، من الباذلين لدين الله تبارك وتعالى. إن تحسب لنفسك كده كم مرة اديت معاد وجيت في معادك؟ كم مرة؟ نادرا نادرا تيجي في معادك. أصل كنت تعبان، أصل راحت علي نومة، لا أنا كنت مع ماما، لا أنا كنت في الريست ولا في اسمه البتاع ده الجيم، لا كنت في الجيم، لا كان عندي ماتش، لا كنت بعمل إيه، لا لا لا. مش كده؟ بنسمع حاجات كتير قوي قوي، دي أسباب تأخير. لكن هل دي أسباب منطقية؟ هل دي أسباب تأخرك عن خدمة دين الله عز وجل؟ تبدأ تتأخر تتطرد، تتأخر تتطرد، تتأخر تتطرد، وبعدين هل تطرد من الدنيا أنت كده؟ لما كل عمل تبدأ تلتزم بيه تتأخر عنه هتتطرد. تخيل نفسك لو أنت بتشتغل في شركة حكومية مواعيد شغلها الساعة 7 صباحا، قمت أنت كل يوم تروح لهم الساعة 8، هيعملوا فيك إيه؟ هيكافئوك ولا هيكرشوك؟ هيكرشوك طبعا، هيصبروا عليك مرة والتاني يعملوك تأخير والتالتة يجملوك والرابعة تأخير والخمسة يجملوك والستة خلاص بقى هيكتبوا تقرير فيك انك ما تنفعش، انت راجل متأخر، هتأخر العمل، المكنة واقفة بقى لها نص ساعة مفيش انتاج. بسبب مين؟ بسبب الأستاذ اللي اتأخر. طب ليه نتحمل الخسارة؟ إذا كان مكنة مش متحملين خسارتها يبقى دي ربنا نتحمل خسارة فيه؟ إذا كان مكنة بتنتج معادن مش هنحتمل، لن نتحمل خسارتها، مش ممكن نعطلها، مش ممكن تعطل خط إنتاج لمدة ساعة ولا نص ساعة يخسر المصنع قد إيه؟ تخيل لو إن تيار الكهرباء اتقطع عن مصنع ساعة يخسره قد إيه؟ في مصانع ممكن تخسر ملايين في الساعة دي، ممكن تخسر ملايين حسب المصنع مش كده؟ طب انت لما تتأخر كل يوم عن دين ربنا ساعة، عن خدمة دين ربنا ساعة، عن واجبك الذي وكل إليك تتأخر عنه ساعة، كل يوم ساعة تتأخرها، ايه رأيك؟ تخسر ما بتخسرش؟ انت بتخسر كمعلم، تخسر كطالب، تخسر لما كل يوم تيجي متأخر. فاتك الدين من الدرس، فاتك الدين النصح والوعظ، فاتك الدين العلم، فاتك كتير. إذن التأخر والتأخير أمر مرفوض على جميع المستويات. لا ينبغي للقائد أن يتأخر، ولا ينبغي كذلك للتابعين أن يتأخروا، بل الكل لابد أن يبادر ويحضر في موعدهم. ومن فتيان الصحابة وعلمائهم عمرو ابن حزم الخزرجي، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 سنة. ده كان عنده 17 سنة. عمرو بن حزم الخزرجي كان عنده 17 سنة. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل نجران. ليه استعمله على أهل نجران؟ عنده 17 سنة. ليه وداه لأهل نجران؟ يعمل إيه؟ يجمع الصدقة والزكاة. يعمل إيه؟ يفقههم في الدين. يفقههم في الدين. عنده 17 سنة رايح يشتغل أستاذ. راح يشتغل معلم. انظر فقيه عنده 17 سنة. انت عندك 17 سنة قريت ايه؟ مش بقى انت فقيه في ايه؟ لا لا سيبك بلاش نتكلم في موضوع فقيه في ايه. لا قريت ايه؟ عندك 17 سنة. كل ما تبدأ كتاب تمشي صفحتين وتقفل مش كده؟ توصل لنصه بكتيره وتقفل مش كده؟ خلصت ايه؟ بقى 17 سنة خلصت ايه؟ طيب لا لا انت ملتزم وانت عندك 15 سنة. طيب في سنتين خلصت ايه؟ ما هو جهدك العلمي؟ تعلمت ايه؟ لو انك تمشي على منهاج ثابت واضح خطوات منهجية تصل وتنجح حتى لو كانت هذه الخطوات بطيئة، ولكن لابد من وضع منهج علمي يرتقي الإنسان على أساسه. لو كان في درجات سلم كتيرة، هذه الدرجات مهما كانت كثيرة لكنها في النهاية توصل إلى المكان المطلوب، توصل إلى القمة. فلابد من وجود برنامج علمي يسير عليه الآخرون حتى يرتقي الإنسان من درجة إلى درجة إلى درجة، لكن يعني يتيه هكذا ولا يستقر على منهج يتلقاه فإنه سوف يبدأ وينتهي، يبدأ وينتهي، يبدأ وينتهي، وهكذا تستمر حتى ينتهي منه العمر. وكثير جدا ما نسمع على أشخاص كبيروا في السن وتيجي تقول له طب أنت درست إيه؟ يبص يلاقيه خجل وإحراج ومش قادر يتكلم، ما درس أصلا. بص لي مثلا عنده 30 سنة، عنده 35 سنة، بلاش بقى ندخل في الأربعينات والخمسينات عشان الحجاج ما يزعلوش. قل له قريت إيه وأنت عندك 35 سنة وأنت ملتزم وأنت عندك 15 سنة؟ قريت إيه في 10 في 20 سنة؟ خلصت إيه؟ حافظ إيه؟ تبص تلاقي النتيجة السلبية، إجابة سلب سلب سلب سلب. طب إحنا لو حافظنا النهاردة وتعلمنا النهاردة وتربينا النهاردة يبقى المرحلة الجاية مرحلة إيه؟ عطاء، مرحلة بذل. هذا من أهل نجران، أو يذهب إلى أهل نجران 17 سنة، عمرو بن حزم الخزرجي 17 سنة يذهب إلى أهل نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. انظر معلم حتى تعلم كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم. كوادر العمل تخرج 17 سنة معلم وفقيه يفقه أهل نجران بلد بحالها. ومش غريب مصعب بن عمير كان سنه كام والمدينة بحالها أسلمت على قديم، وغيره وغيره وغيره. هذه سيرة عطرة. وربيع الرأي صار محدث المدينة وفقيهها وإمامها رغم حداثة سنه. ربيع الرأي محدث المدينة وفقيه المدينة وإمام المدينة وهو لسه حديث السن. كان مجلسه يضم، بص ربيع الرأي كان مين بيقعد في مجلسه؟ كان يضم مالك بن أنس اللي هو صاحب المذهب الإمام مالك، كان يجلس في مجلس ربيعة رضي الله عنه وأبا حنيفة النعمان وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والإمام أحمد رحمهم الله. كل هؤلاء برعوا في العلم، وأستاذهم كان عنده كم سنة؟ تبص لي 18 سنة 20 سنة، وكان يجلس عنده إمام زي الإمام مالك رحمه الله. الإمام أحمد رضي الله عنه برع في طلب الحديث وعمره 16 سنة. الإمام أحمد ابن حنبل برع في طلب الحديث، كان عنده كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة يطلب الحديث. نشأ يتيما وعنيت به أمه، واشتهر علمه في الآفاق، وقيل إنه طلب العلم وهو ابن 15 سنة. يعني بدأ يتعلم وهو عنده كم سنة؟ 15 سنة. وطلب الحديث وهو عنده كم سنة؟ 16 سنة. يعني بقى عنده أدوات جمع الحديث وهو عنده 16 سنة. بعد سنة واحدة، في غضون سنة واحدة تعلم الفقه واللغة وتعلم أدوات جمع الحديث، وصار يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه رضي الله عنه حج وعمره 20 سنة. حج عنده كم سنة؟ 20 سنة. حج ماشي على رجليه، حج ماشيا على رجله رضي الله عنه، ماشي على رجله. حج وهو عمره 20 سنة. ليس معه إلا جراب فيه كتبه، مع شنطة صغيرة كده هوت فيها الكتب بتاعته، شوية مية، لما كان يتعب كان يحطهم على حتة صخرة وينام. هو ده زاده، هو ده المتاع بتاعه، راح يحج. يقول: وكان يضع رأسه عليه، يعني ينام وحط رأسه. ومن علماء هذه الأمة الإمام البخاري رحمه الله، ربته أمه ثم قرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة. الإمام البخاري أمه ربته لما وصل 16 سنة قرأ الكتب الكبيرة، أمهات الكتب قرأها وهو ابن 16 سنة، وصنف في قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وهو ابن 18 سنة. يعني بدأ يتكلم في الصحابة ويصنف فيهم ويتكلم عنهم وينقل أقوالهم ويترجم لهم وهو عنده كم سنة؟ 18 سنة. يعني 16 سنة بدأ يقرأ، 18 سنة بدأ يصنف، بدأ يألف، بدأ يكتب. وصنف كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، ما كانش فيه نور، كان يعمل إيه؟ يقعد يكتب كتاب التاريخ تحت ضوء القمر، تحت ضوء القمر في الليالي المقمرة، يعني نقيله بتاع 7-8 أيام في الشهر كده منورين، ويقعد يكتب كتابه المعروف. وكان رضي الله عنه وغيرهم على أدب جم مع علمائهم ومشايخهم. فتلقى الإمام أحمد بعض العلم والسنن عن الإمام الشافعي. الإمام أحمد تلقى بعض العلم، يعني الإمام الشافعي لم يكن أستاذ أصلي للإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد تعلم بعض العلم من الإمام الشافعي خلال إقامته بالعراق، وانتقل إلى مصر وتوفي فيها. وكان الإمام أحمد يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. بقولك ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له، وتعلم منه إيه؟ بعض العلوم، بعض العلوم. ده مش أستاذه الأصلي، ما خدش منه كل العلوم، ده خد منه بعض العلوم، ومع ذلك من أدبه مع معلمه بيقول لك 30 سنة ما بات ليلة إلا وهو يدعو لشيخه ويستغفر له، يدعو لشيخه ويستغفر له. ابنه استغرب. ولما سأله ابنه عبد الله: أي رجل كان الشافعي؟ أي رجل كان الشافعي؟ كان إيه قدره؟ كان إيه مكانته؟ كل بقالك 30 سنة تدعي له وتستغفر له، مين الشافعي؟ أي رجل كان الشافعي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، كالشمس للدنيا. انظر احترام العلماء، مع أنه أخذ منه بعض العلم، ما كانش أستاذه في كل العلوم، ولكن يقول: يا ابن الشافعي، الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كالعافية الصحة للبدن، هل لهذين من خلف؟ إيه رأيك؟ ممكن يستغنى عن الشمس؟ ممكن إنسان يستغنى عن قوته وعافيته؟ ممكن؟ مش ممكن. هكذا الشافعي لا نستغنى عنهم. يقول: هل لهم أو هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وعندما علم سفيان الثوري بقدوم الإمام الأوزاعي، علم سفيان الثوري بقدوم الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كان أستاذ سفيان الثوري، فسفيان الثوري علم بقدوم الإمام الأوزاعي إلى مكة للحج، خرج منها سفيان يستقبل ضيفها حتى لقيه بذي طوى وأخذ بخطام بعيره يقوده قائلا: الطريق للشيخ، الطريق للشيخ. انظر، لما سمع بس بقدوم الشيخ للحج خرج حتى يتلقاه، قبله في الطريق بعيد عن مكة، أخذ الخطام الدبة وطول ما هو ماشي لهم: الطريق للشيخ، الطريق للشيخ، وسعهم وسعهم، احترام وتقدير لشيخه ومعلمه. هكذا كان طلب العلم عند شباب هذه الأمة، علما وأدبا وخشوعا، علما وأدبا وخشوعا. طبعا في مثل هذه الأيام لابد أن نعود إلى سيرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نحن نضرب هذه النماذج والأمثلة لشباب في سن المراهقة حتى نؤكد أن المراهقة بناء وعطاء، وليست فقط انحراف عن شرع الله، ولا انحراف عن الأخلاق، ولا انحراف عن السلوك كما يقول الناس، ولكنها مرحلة بناء. هذه المرحلة لابد أن نبذلها لدين الله تبارك وتعالى. عندك طاقة، عندك نشاط، عندك قوة، عندك وقت، عندك حيوية، أين تبذل هذه الأشياء كلها؟ أين؟ في طاعة الله، في دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، في العلم، في العمل لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نذكر يا إخوة إن شاء الله يوم السبت القادم 13 فالإخوة إن شاء الله تحرص على صيام 13 و14 و15. وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.